فينا على هذه الدار. السؤال الأول، نريد من فضيلتكم توجيهات في كيفية التعامل مع الطفل وتدريسه. في كيفية التعامل مع الطفل، مع الطفل وتدريسه، أي في كيفية تدريس الطفل ويتبعه التعامل، أو التعامل هذا يريدون به شيئا مستقلا، أو إنما هذا التعامل يلحق التدريس عند القيام به، هل يريدون فرقا بينهما أو هما في حالة واحدة؟ تعامل حالة التدريس. أي التعامل حالة التدريس. نعم، هو الطفل الصغير، هذا التعامل يجب أن يكون مع الطفل الصغير بما يحتمله جسمه وعقله من التوجيه أو من أمره بالقراءة من جهة الحفظ والفهم. فإذا ذكر أو كتب أو لقن، أو أراد المدرس أو المعلم أن يلقن هذا الولد الصغير بمعلومة أو بنص أولا كان يكون مجرد حفظ، فإنه يجب عليه مراعاته من جهة طوقه أو طاقته في مقدار ما يلقنه به، يراعيه في ذلك، فلا يكثر عليه ما يلقنه به دفعة واحدة وفي مجلس واحد، بل يعطيه مقدارا يستطيع أن يفهمه أو يحفظه، ثم يرجعه إلى وقت آخر ليزيد شيئا فشيئا. وهكذا الفهم، فإذا أراد أن يشرح واحتاج إلى الشرح لهذا الذي لقنه، فإنه يشرح له بلطف ويسر، ولا يشرح له شرحا مثل شرحه لمن عقله أكبر من عقل هذا الصبي، من جهة التوسعة أيضا، أي كذلك، أو من جهة التوسعة أو البسط أي الإكثار من المعنى. وهذا يتبين أو يظهر لو أراد أن يشرح كلمة فقط، كلمة في تركيب مثلا له، فيكتفي بلفظة أو بكلمة واحدة هو أو هي معنى لهذه الكلمة التي يريد شرحها له، فلا يكثر عليه، بل يشرح الكلمة له ويقول معناه هذا فقط، أعيد ما قلت لك، أعيد مثلا، فيعيده مثلا، وهكذا. فاللطف أو اللطف الذي يراعي المدرس الولد به عموما لضعف الولد هو الذي ينبغي أن يكون الأصل في المعاملة، المعاملة باللطف. وهذا اللطف ينظر فيه المدرس كيف يفعله، وإنما يفعل اللطف به لأجل أن يتوصل إلى تعليمه، فلو اشتد عليه في التعليم والتلقين فربما لا يفهم، أو ولو فهم يكون فهمه عندما يكون عند المدرس، ولضعفه قد ينفر من هذا الكلام الذي قاله، أو من هذه الطريقة أو المعاملة، أو هذا العلم الذي يريد المدرس أن يدرسه إياه، قد ينفر منه لضعفه في ضعف عقله في الإدراك. ولذلك يجب ابتداء أن يلطف بالولد في التعامل، وكذلك يراغب، هذا من المعاملة، إذا يراغب الطفل إذا أمكن، ترغيبه بكلام لين أو إعطاؤه ما يستأنس به من هدية مثلا، هذا كله من أساليب اللطف في المعاملة، وتكون هذه الأساليب اللطفية وسيلة إلى إقبال الولد أو الطفل الصغير على ما يعلم به. نعم، الله يحفظكم. يقولون في سؤال آخر، هل ينصح الشيخ ببعض الكتب في مجال القراءة والكتابة؟ نعم، القراءة، هذا مجال الكتب للقراءة لتدريب الطالب على الكلام الصحيح العربي الفصيح، فهناك كتب توضع أو كتب تختار لهذا، وهي كثيرة، فيختار الأنسب والأليق بالطالب في مستواه أو في درجته التحصيلية والعقلية، وإلا فالكتب التي تقرأ للقراءة للتدرب على تقويم اللسان عند النطق بالحروف في الكلمات العربية في الكلام العربي، وكذلك الضبط الشكلي النحوي لأن هذين متلازمان، تختار كتب لهذا. فإذا كان الكتاب صغير الحجم وقليل المعنى من جهة ما يتكلم عليه الكتاب أو يذكره صاحب الكتاب في الكتاب، فيختار ما يكون هكذا للطفل الصغير. فمثلا هناك كتب ككتاب، مثلا كتاب الإنشاء الصحيح، هذا مثال الإنشاء الصحيح لأحد علماء بيروت لمدة طويلة، وهذا متأخر لكنه من جهة أسلوبه جيد، أسلوبه وإنشاؤه أو أسلوبه العربي لا بأس بجيد، فيختار له مثل هذا الكتاب. وعندك مثلا وكتاب طوق الحمامة لابن حزم مثلا، لكن هذا فيه ارتفاع، يؤمر أن يقرأ الطالب هذا الكتاب ويسمعه من يعلمه، فيقوم عليه لسانه ويفسر ويبين له ما يحتاج إلى تفسير، ولا يكون موضوع لهذا الكتاب يتعلق بأمور عالية في العلوم. طوق الحمامة، ذكر أحوال الحمامة أو ذكر وقائع بأساليب عربية جيدة، وهكذا. وعندك مثلا عظة الناشئين للغلايني مثلا، هذا يصلح أن يكون كتابا للقراءة فقط، وهو كذلك ومعانيه جيدة، لكن يصلح لمثل هذا لطالب أرفع، ليس مبتدئا ابتداء أو كان يكون ولدا صغيرا مثلا، لا، إنما هذا لمن يكون على شيء حصله أو على تحصيل سابق للعلم، فيختار مثل هذا. وكذلك أريج الزهر لهذا الرجل أيضا، مصطفى الغلايني من علماء بيروت السابقين، فتراكيبه جيدة، تراكيب هذا الرجل في العربية مستحسنة متقنة، فيختار مثل هذه الكتب. هي كثيرة جدا، إنما اللي ذكرته الآن مجرد مثال، وتوجد كتب أخرى لهذا. نعم بارك الله فيكم وشكر الله لكم، ونعتذر شيخنا، الله يحفظكم. لا.